الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. فعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم هذا نفي للإيمان، ونفي الإيمان الوارد في النصوص نوعان. النوع الأول نفي أصل الإيمان، يعني يكون المعنى لا يؤمن أحدكم يعني لا يحصل الإيمان لأحدكم، فيكون ما ذكر معه في الحديث واجب وتركه كفر يخرج من الملة. النوع الثاني نفي كمال الإيمان الواجب، فيكون معنى قوله لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل الإيمان الواجب لأحدكم، فيكون ما ذكر في الحديث واجب وتركه حرام وليس كفرا بالله تعالى. ما الذي معنا في الحديث هو من النوع الثاني، فالمراد لا يؤمن أحدكم يعني لا يحصل الكمال الإيمان الواجب لأحدكم، فيكون ما ذكر في الحديث واجب وتركه حرام ولا يجوز. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن يجب وجوبا على المسلم أن يحب لأخيه المسلم من الخير ما يحبه لنفسه، هذا منطوق الحديث. مفهوم المخالفة أنه يجب على المسلم أن يكره لأخيه من الشر ما يكرهه لنفسه. ليش؟ لأنه يجب أن يحب لأخيه الخير، ومن الخير أن ما يقع في الشر. إذن يجب علينا أن نحب المسلمين الخير وأن نكره لهم الوقوع في الشر. والخير الذي يحبه الإنسان لنفسه ولغيره نوعان. النوع الأول خير ديني، فالخير الديني يجب عليك أن تحبه لنفسك ولغيرك من المسلمين على كل حال، لأنه لا يكون إلا خيرا. فمثلا أنت تحب لنفسك أن تكون محافظا على الصلوات الخمس في وقتها في جماعة، فيجب عليك أن تحب لغيرك من المسلمين كذلك. كذلك أنت تكره لنفسك أن تقع في الحرام، فيجب عليك أن تكره أن يقع المسلمون في المعاصي والمنكرات. وهذا للأسف بعض الناس اللي قد يكون فيه آفة في قلبه، تجده هو يحب الخير لنفسه، يعني أنا أبي أصلي، أنا أبي أكون حافظ القرآن، أنا أبي أكون أصلي الرواتب، لكن الناس ملازم، أهم شيء أنا والناس ملازم. لا، يجب عليك أن تحب لإخوانك من الخير ما تحبه لنفسك. النوع الثاني خير دنيوي، ليس دينيا، خير دنيوي. هذا الخير الدنيوي خير نسبي، يعني يكون خيرا لبعض الناس في بعض الحالات ولا يكون خيرا لبعض الناس في بعض الحالات. مثال المال والغنى، الإنسان هل دائما إذا اغتنى كان خيرا له؟ لا، أحيانا الإنسان إذا اغتنى يكون خيرا له، فيسد حاجته ويسد حاجة أبنائه ويكف نفسه عن السؤال ويتصدق وينفق، هذا خير له. لكن إنسان آخر إذا اغتنى طغى، فتجده يرتكب المعاصي والموبقات ويتعامل بالمعاملات المحرمة، هذا خير له ولا شر عليه؟ شر عليه. طيب هل يجب علي أن أنا أحب للناس الخير الدنيوي؟ نقول ليس على كل حال، على حسب ما يغلب على ظنك. فإذا كنت تظن أن هذا الشخص إذا صار غني راح يكون خير له فتحب له هذا الخير، أما إذا كنت تغلب على ظنك إذا اغتنى هذا سيقع في الشر فأنا أكره له أن يقع له مثل هذا. مثال آخر، لو إنسان غني وصاحبه فقير، وهو يرى أنه لو تزوج امرأة غنية خير له، من نفس المستوى، فيعني يصير زواجهم ناجح على ما قالوا، بنفس الطبقة ونفس كذا، وعنده صاحبه فقير، فهو يغلب على ظنه إذا هذا الفقير تزوج غنية راح تتكبر عليه وكذا، فهل هو يحب له ما يحب لنفسه؟ نقول لا. يعني كانت يغلب على ظنك أنه خير لك لكن ليس خيرا له. فإذا الخير الدنيوي تحبه لغيرك إذا غلب على ظنك أنه خير له، وإذا غلب على ظنك أنه شر عليه فلا تحبه لغيرك. وهذا الحديث ونختم به فيه أمر عاطفي وجدان، وهو أنك لو تصورت الناس يتعاملون بهذا التعامل، لأن ستجد المجتمع محبا بعضه لبعض، ما تجد حسد، ما تجد غل، ما تجد كره. ليش؟ يعني تخيل لو أن إنسان كل نعمة يشوفها على غيره يقول الله يهنيه، وإن شاء الله تكون عندي وكل عنده. فهذا القلب السليم الذي يحب لغيره ما يحب لنفسه يبعد عن الناس آفة الحسد والتي يترتب عليها العين، وقد يترتب عليها أحيانا السحر وغيرها. فلما الإنسان يتعامل بهذا التعامل الراقي ستجد المؤمنين كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر. وفقنا الله يكون من يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.